يقول جزاكم الله خير الجزاء: قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يوجد له مخالف، القول بأنه يكون بمنزلة الإجماع، هل معنى ذلك أن لا يكون بمنزلة الإجماع إلا إذا اشتهر ولم يعلمه مخالف؟ هذا الذي ذكره الأصوليون. أما مجرد يعني النقل عن صحابي ولم يشتهر فلا. نعم.